عظيم من أركان الإسلام، مسك الختام لأركان الإسلام التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام لمن كان مستطيعا إلى ذلك سبيلا. لذا نحن عباد الله نتكلم في هذا اليوم حول حج بيت الله الحرام، نطوف حول مناسكه وحول شعائره وحول أعماله، نأخذ منها الدروس والعظات والعبر التي تقربنا من رب البشر جل جلاله وتقدست أسماؤه، ننبه بها الغافل الذي أكرمه الله عز وجل بالمال ولكنه يبخل على نفسه ولا يكلف نفسه أن يخرج إلى حج بيت الله الحرام. نطمئن بها الفقير الذي لم يجد من المال ما يكفيه للخروج لحج بيت الله الحرام وهو لذلك يبكي ويحزن، فنقول له: لا تحزن، فأجرك على قدر نيتك بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، والواجبات تسقط مع الأعذار. نحفز القلوب والنفوس المشتاقة لحج بيت الله الحرام لتسعى ولتجتهد ولتعمل لتصل إلى بيت الله الحرام، يحن إلى أرض الحجاز فؤادي ويحدو اشتياقي نحو مكة حادي، ولي أمل ما زال يسمو بهمتي إلى البلدة الغراء خير بلادي، بها كعبة الله التي طاف حولها عباد هم لله خير عبادي. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم والمسلمين في كل مكان حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، الحج إلى بيت الله الحرام، ما الحج إلى بيت الله الحرام؟ رحلة ما أحلاها من رحلة، ما أحلاها وما أحيلاها، سفرة ما أجملها من سفرة، إنها رحلة إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تأملوا عباد الله في هذا الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر كما رواه الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه والبزار كذلك وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهو يصف لنا رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ويذكر لنا ما فيها من الخير وما فيها من الأجر وما فيها من الرحمات وما فيها من البركات التي تتنزل من لدن خالق الأرض والسماوات على عباد الله المحرمين الحاجين المحلقين الذين تزيوا بزي الإحرام ولبسوا ملابس الإحرام وبرزوا لله الواحد الديان جل جلاله وتقدست أسماؤه. اسمع أيها المسلم الكريم لتشتاق نفسك للخروج إلى حج بيت الله الحرام، اسمع أيها الغني الذي بخلت بالمال ولم تخرج لحج بيت الله الحرام إلى هذه اللحظة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. أنت ربما معك مال في هذا العام تؤخر إلى العام القادم فيضيع منك المال، أنت ربما تكون في صحة وعافية هذا العام فتؤخر إلى العام القادم فتمرض، أنت ربما تستطيع الخروج إلى حج بيت الله الحرام في هذا العام فتؤخر إلى العام القادم فلا تستطيع، فالأمر يحتاج إلى مبادرة وإلى مسارعة وإلى مسابقة لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. اسمع كذلك أيها الفقير حتى لا تحزن، حتى لا تحزن، فإن العبد بنيته يبلغ أجرا ومبلغا وسلم على النبي يبكون يريدون الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك وصل إلى هنالك قال إن بالمدينة لرجالا، تأمل، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، ثم قال حبسهم المرض أو حبسهم العذر. فالفقير عباد الله بنيته الصالحة الخالصة لوجه الله جل وعلا يبلغ بنيته مبلغا عظيما بالأجر بإذن الله، في الأجر بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تأملوا عباد الله في قول الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، يقول أما خروجك من بيتك فأم البيت الحرام، أي إذا خرج الحاج إلى بيت الله الحرام من بيته يقصد البيت الحرام، أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك، أي بكل خطوة تنتقلها راحلتك التي تركبها، سيارتك، طائرتك، باخرتك، ولو مشيا على الأقدام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب لك الله بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. الله أكبر. من خروج الحاج إلى بيت الله الحرام من بيته ما يخطو خطوة إلا ويكتب له بها أجر عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلله در ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجا. فيا سائرين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عثر وعن قدر، ومن أقام على أسماؤه. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، كما صح في حديث النبي صلى الله وسلم على النبي، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إنه ركن عظيم من أركان الحج إلى بيت الله الحرام الوقوف بعرفة عباد الله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار، أي إذا رميت الجمار، إذا رميت الحصوات الحصيات وأنت في حج بيت الله الحرام، قال: وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، أي فإن أجره مدخر لك، تجده يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما حلقك رأسك، أي إذا حلق الحاج لبيت الله الحرام رأسه، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله أكبر. رحمات عباد الله وبركات تتنزل من رب خالق الأرض والسماوات على حجاج بيت الله الحرام. أبعد ذلك عباد الله يغفر الغافلون؟ أبعد ذلك عباد الله يفرط المفرطون؟ أبعد ذلك عباد الله يتكاسل الأغنياء والمقتدرون عن الخروج إلى حج بيت الله الحرام؟ إنها رحلة عباد الله ما أحلاها من رحلة، إنها سفرة عباد الله ما أعظمها من سفرة، إنها رحلة القدوم على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يذهب الحجاج إلى بيت الله الحرام ولسان حالهم يقول: ربنا كلت الرواحل وتعبت الأقدام وضعفت الأبدان، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. صح في الحديث القدسي أن ربنا العلي جل جلاله وتقدست أسماؤه يقول: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه 5 أعوام ولا يفد إلي إنه لمحروم. تأملوا عباد الله، إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه 5 أعوام ولا يفد علي إنه لمحروم. هذا عباد الله في حق الغني الذي حج ولم يخرج بعد ذلك إلى حج بيت الله الحرام. أما الذي توفر معه المال في عام من الأعوام فلا يجوز له عباد الله أن يؤخر الحج إلى العام القادم، بل عليه أن يخرج في نفس العام، لأنه لا يدري عباد الله، لأنه لا يدري هل سيعيش إلى العام القادم، هل سيكون صحيحا، هل المال سيظل معه إلى العام القادم أم لا. فالعاقل اللبيب عباد الله يقبل على فرصة الحج إلى بيت الله الحرام، لا يضيعها عباد الله، يخرج إلى هنالك، ينظر إلى بيت الله الحرام، إلى كعبة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، بيت الله تبارك وتعالى، شموخ وعزة، إنه بيت الله في هذه الأرض، حج له الأنبياء والمرسلون، بناه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يتذكر إذا ما ذهب إلى حج بيت الله الحرام إمام الحنفاء ووالد الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي دعا إلى التوحيد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، أذن في الناس بالحج. تأملوا عباد الله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. يذهب الحاج إلى بيت الله الحرام فيتواصل الحاضر بالماضي، الأسود عباد الله. وهذا الحجر الأسود كما صح في الحديث ليأتينا هذا الحجر يوم القيامة له لسان ينطق به وله عينان يبصر بهما يشهد على من استلمه بحق. كل من استلم الحجر الأسود في الدنيا كل من استلمه بيده يأتي الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. الحجر الأسود عباد الله نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم كما صح عن الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. إنها عباد الله لحظات مباركات ورحمات وبركات تتنزل من لدن خالق الأرض والسماوات على حجاج بيت الله الحرام. كان الصالحون في يوم عرفة لهم صولات وجولات في دعاء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا حكيم بن حزام رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه كان يأتي في يوم عرفة معه 100 بدنة مقلدة 100 بعير عليها علامات لأنه سوف يذبحها لله جل وعلا كلها، ومعه 100 عبد سوف يعتقهم لله تبارك وتعالى. فإذا ما كان يوم عرفة أعتق عبيده وذبح بدنه، فحينما يراه الناس يضجون بالبكاء والدعاء يقولون ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا، هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. تأملوا عباد الله لحظات مباركات في حج بيت الله الحرام. نسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فلا شك أن الناس كل الناس يتمنون أن لو ذهبوا إلى حج بيت الله الحرام، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل في قلوب المؤمنين محبة وشوقا لبيت الله الحرام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، حتى من ذهب إلى هنالك مرة لا يريد أن من ذهب إلى هنالك مرة يتمنى أن لو عاد إلى هنالك مرات وكرات. فماذا نصنع نحن عباد الله؟ ماذا يصنع الذين لم يخرجوا إلى حج بيت الله الحرام في هذا العام؟ نقول عباد الله، من رحمة الله جل وعلا أن شرع لنا أعمالا من عملها ومن أداها كان له أجر حج بيت الله الحرام بإذن الله تبارك وتعالى. أول هذه الأمور عباد الله أن من توضأ في بيته ثم خرج ليشهد الصلاة في جماعة يكتب له مثل أجر من أدى حجة إلى بيت الله الحرام. هذا ليس فقط في الخمس صلوات في اليوم والليلة. اسمع إلى فضل الله وجود الله ورحمة الله وكرمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من خرج من بيته متطهرا. اسمعوا عباد الله، يا من يفرط في صلاة الجماعة، اسمع يا من يفرط في صلاة الجماعة في المسجد، اسمع ماذا فاتك من الخير. من توضأ في بيته، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، فأجره كأجر الحاج المحرم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اسمع كذلك: ومن قام إلى تسبيح الضحى، أي من صلى صلاة الضحى والتي هي سنة تصلى بعد طلوع الشمس بنحو ثلث الساعة، من صلى صلاة الضحى ومن قام إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، كما قال الرسول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فمن خرج عباد الله لصلاة جماعة كما صح في الرواية الأخرى، من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. تأمل، كلما خرجت إلى المسجد لتصلي صلاة الجماعة يكتب لك أجر حجة إلى بيت الله الحرام بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك عباد الله، صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد، أي من ذهب إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته على لسان محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. واسمع كذلك إلى هذا الحديث الصحيح: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين إلا كتب له أجر حجة وعمرة تامة على لسان محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذن عباد الله، رحمات وبركات من الله جل وعلا تتنزل كذلك على عباده الذين لم يخرجوا إلى حج بيت الله الحرام. نستطيع ونحن ها هنا أن نبلغ أجر الحج إلى بيت الله الحرام بإذن ربنا تبارك وتعالى. كذلك عباد الله، صح في الحديث الصحيح أن من شهد العشاء في جماعة، من شهد صلاة العشاء في جماعة فله مثل ذلك حجة، ومن صلى الفجر في جماعة فله مثل أجر عمرة بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كذلك بعض الصحابة، يقول: الخروج إلى العيد يوم الفطر يعدل عمرة. صلاة العيد التي يفرط فيها كثير من الناس خاصة الشباب. تأمل، يقول الرسول صلى الله، يقول هذا الصحابي الجليل، يقول: الخروج إلى العيد يوم الفطر يعدل عمرة، والخروج إلى العيد يوم الأضحى يعدل حجة. الخروج إلى العيد يوم الفطر يعدل عمرة، والخروج إلى العيد يوم الأضحى يعدل حجة. تأمل إلى هذا الأجر العظيم الذي فات كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونختم كذلك عباد الله بأن نقول: من أراد أن يبلغ أجرا أكثر من أجر الحج إلى بيت الله الحرام فليجتهد في العمل في هذه الأيام المباركات، أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، والتي هذا أول يوم فيها، يوم الجمعة أول أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. هذه الأيام المباركات التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم، فقال تبارك وتعالى: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هذه الليالي العشر هي ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي كذلك الأيام المعلومات التي قال الله عز وجل فيها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الأيام عباد الله هي الأيام التي قال فيها الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول كما رواه الإمام البخاري البخاري بسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله وسلم على النبي قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. تأمل، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ والجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، الجهاد في سبيل الله أجره عظيم جدا عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك تساءل الصحابة، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إلا رجل خرج بنفسه فقتل في سبيل الله، وخرج بماله فأنفق ماله في سبيل الله، فمات في سبيل الله وأنفقت أمواله في سبيل الله. ما عدا ذلك فالعمل الصالح عباد الله أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو أفضل من حج بيت الله الحرام. لذلك نقول عباد الله: هذه الأيام فرصة عظيمة ومنحة جسيمة من المولى الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه، هي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر. نهار هذه الأيام عباد الله، نهار هذه الأيام أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وليل العشر الأواخر لأن فيها ليلة القدر أفضل من ليالي هذه الأيام. فدونكم عباد الله هذه الأيام، العمل الصالح فيها يضاعف أجره أفضل من الجهاد في سبيل الله. فعلينا عباد الله أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في هذه الأيام فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. يخرجان إلى السوق يرفعان صوتهما بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كان يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما إظهارا لشعيرة الله تبارك وتعالى وتعظيما لجنب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نكثر كذلك عباد الله من الصيام في هذه الأيام. وقد صح عن الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول أنه قال أنه كان لا يترك صيام التسع الأول من شهر ذي الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أيام المباركات نهارها قصير، نهارها قصير، ما أيسر الصيام، ما أيسر الصيام فيها. ويوم واحد تصومه في سبيل الله جل وعلا، يوم واحد تصومه في سبيل الله تبارك وتعالى يجعل لك به بين النار حفرة خندقا مسافته 500 عام، مسيرته 500 عام، وهي المسافة بين السماء والأرض، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكثر من الصيام عباد الله، نكثر من الصدقات، انفاق المال في هذه الأيام خاصة، وكثير من الناس يحتاجون إطعام الطعام، الصلاة بالليل والناس نيام، الإكثار من تلاوة القرآن، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلاة الجماعة، صلة الأرحام، بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، التخلق بالأخلاق الطيبة مع المسلمين، الدعاء واللجأ إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في هذه الأيام. عباد الله، نحن في هذا البلد نمر بمرحلة عصيبة جدا والله، ونحن في فرصة إذا ضاعت منا ربما نندم عليها كثيرا من الأيام والسنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تأملوا عباد الله، فعلى كل واحد عباد الله صائما أو غير صائم ألا يضيع وقته، بل عليه أن يستغل في دعاء الله تبارك وتعالى في الصلوات وقبل الفجر الإفطار وفي كل وقت يدعو الله تبارك وتعالى دعاء خالصا. عباد الله، أنتم ترون البلاد حولنا، ترون البلاد حولنا، أكرم الله عز وجل ليبيا وخلص البشرية من طاغوتها الأعظم، خلص الله تبارك وتعالى تونس كذلك، وبدأت تتجه اتجاها نحو قيام دولة إسلامية بإذن الله جل جلاله وتقدس الأسماء، والبقية تأتي خاصة في مصر. عباد الله، فإن الدنيا كلها تنتظر مصر، بلاد العالم الإسلامي كلها تنتظر مصر لتسير خلفها، فأنتم عباد الله حراس هذه العقيدة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا انتصرت مصر وإذا حكمت شريعة الله في مصر، فبإذن الله جل وعلا أبشر بتمكين ونصر لأمة الإسلام في المشارق والمغارب. رب دعوة صادقة من واحد منا غير مشهور بين الناس ترتفع إلى السماوات، إلى السماوات، فتجد لها مسلكا وتجد لها إجابة من الإله العظيم الرحيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالدعاء، الدعاء عباد الله في هذه الأيام، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي كل مكان. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والبلاد واقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم احسن خلاصهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.